وصيام ثلاثة أيام ما ذكر الله دليل لم يذكر الله تعليلا عفرا. وهو لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة. إيه بس هو الصيام سبق. قال ثم يخرج بهم في اليوم ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام أيام متتابعة ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام لأن دعاء الصيام أو الصائم أقرب إلى الإجابة. إذا صوم أربعة أيام أو خروج هذا اليوم الثالث يأمر بصيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء ثم الرابع يصومونه. ها يأمرهم يأمرهم يعلم يقول مثلا الاستسقاء يوم الخميس يكون هذا يوم السبت يصوم الأحد والاثنين ثم يوم الأحد يصوم الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس أيضا واخرج الاستسقاء. هذا بس هذا يحتاج إلى دليل. لا بد من دليل. هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل. استحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. أما الخروج من المظالم والتوبة والصدقة هذا له دليل معروف. نعم. صالح أعدائنا وقال مصالح إخوان المسلمين. نعم المهمة هذه مصالحة بينه وبين أخيه الشحنة. نعم. ها؟ على هيئة إيش؟ فيكونون في ثياب البذلة وهي الخدمة ليكونوا على هيئة السائل. سائل نعم طبعا. إيه لأن المقام مقام تضرع مقام تضرع وابتهال يكون على ثياب البذلة العادية بخلاف العيد فإنه يوم فرح وسرور يستحب لبس الثياب الجميلة وكذلك يوم الجمعة. نعم أحسن الله لي. قال عفى الله عنك ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول الإداءة ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. نعم صلي بهم ركعتين كصلاة العيد العمق أسوأ على صلاة العيد ويخطب بهم خطبتين معروف أنها خطبة معروف من أدلة أنها خطبة واحدة وليست خطبتين كما هو المعمول به خطبة واحدة. أما صلاة العيد فهي خطبتان قياسا على الجمعة وكذلك الجمعة. أما صلاة الاستسقاء هي خطوة واحدة. إشكال على خطوة ذكر الدليل ها؟ بس في الشرح في خطوتين نعم في نسخة الشرح ذكر ثم يخطب بعدها خطبتين تعليل في تعليل الله الكريم في الافتتاح الاولى تسعه والثانيه سبعه. اي ما لك خطبتين. نعم احسن الله اليك. احتاج الى دليل. نعم الاستحباب لا بد لهم دليل. نعم عفى الله عنك. قال ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اجعلها سقيا رحمه لا ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام ومنابة الشجر وبطون الأودية ذكرناها ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله المثل. نعم قال المثل. نعم فرق. ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. يجعل على أسفله هذا يتبين مثل الشماغ الآن تقلب وتجعلها أسفله تقلب هكذا ولكن إذا كان رداء على الكتفين مثل المحرم يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين يقلبه هذا قلب الرداء ولا يستطيع أن يجعل أسفل على نعم وعلى أسفل نعم وهذا في التفاؤل تفاؤلا بتغيير الحال ويغير ما بهم من الشدة والقحط والجذب إلى الرخاء والخصب. نعم ها؟ نعم نعم يقوم مقابل الرداء. نعم نعم كذا هذا الرداء البشت على الكتفين ومن جسر الرداء ها هذا ما يجوز سبق أن قلنا هذا ما يجوز هذا شرك مرض في البخاري أنه هو النجم مطلع بنا وكذا بنجم وكذا مرض الحديث قريبا قلنا أن هذا كفر إما أكبر وأصغر إن اعتقد أن النوع النوع هو النجم ثلاثين في نزل المطر فهذا كفر أكبر وإن اعتقد أنه سبب فهو كفر أصغر. ها

يقول أراد الشاهد فقال وروى سائب بن عبد الله عن أبيه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا. وقال ابن حجر في تفسير الحبير ذكره الشافعي في أم شعليقة ولم نقف له على إثنان. على كل حال حتى لو على الإسناد كان دعاء طيب تفرع إلى الله ما دام أنه لا محذور فيها. نعم الحمد لله والملائكة وصفاته بعض الجمل رواها أبو داود عفوا عنك مثل اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عن تكسير سبحان الله الحمد لله تكسير الرعد الرعد برق العمد على رواية حديث عبد الله بن الزبير في الموطا أنه إيش أنه سبح عند الرعد عفوا عنك لرواه قال أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد لما ينذر به من نزول الصواعق والسيول ونحوها. نعم ها ما على شيء ما تفعل على شيء. نعم قال عفى الله عنك فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب وفق الله جميع طاعته وثبت وجبه صلى الله عليه وسلم.